السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى وكرمه وجوده مع شرح كتاب التوحيد، وصلنا إلى باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. ثم ساق الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليه وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. أيها الأحبة الكرام، هذا الباب ألا هو لا يستشفع بالله على خلقه، هذا من تمام تحقيق التوحيد، من تمام تحقيق كمال التوحيد الواجب. لأنك عندما تستشفع بإنسان، على إنسان، تذهب مثلا تستشفع بإنسان عند إنسان، فهذا الذي ذهب يشفع هل هو أعلى مكانة من المشفوع عنده، ولا المشفوع عنده أعلى مكانة منه؟ إيه رأيكم؟ يعني لما تقول مثلا: والله يا أبو فلان، أنت فلان بحبك، ويعني لي حاجة عنده ومش لاقي حد يعني يكلمه، فيعني تيجي معايا تكلمه لعل الله يسفر الحاجة على إيدك. يبقى هذا الإنسان الذي تريد أن تذهب إليه أعلى مكانة أشد من الشافع، صح؟ المشفوع عنده أعلى مكانة من الشافع، صح؟ طيب، لما يأتي إنسان ويقول: نستشفع بالله عليك، كما جاء الصحابة رضي الله عنه هذا الأعرابي وقال: فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، يجعل في هذه المكانة أو هذه المنزلة، يجعل منزلة الرسول أعلى من منزلة الله، وهذا حرام، وهذا لا يليق، لا يمكن أن يتصور. الله تعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. ولذلك أيضا لما عندما يشفع الإنسان عند إنسان، كأن هذا الإنسان الذي يشفع، الذي الشافع عنده أو الذي يشفع عنده، هذا الشيء الذي تريد أن تذهب تريد منه يعني أن يحقق لك طلبك، هذا كأنه يملك شيئا والشافع لا يملكه، فيذهب الشافع يشفع في تحصيل هذا الشيء. وربنا تعالى يملك الملك كله، ملك السماوات والأرض بيد الله، فلذلك هذا لا يليق أبدا بالله عز وجل أن يستشفع بالله على خلقه. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عليه اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه، ولكن معناه صحيح لا شك، معناه له أحاديث صحيحة تشهد له لكل جزئية منه. المقصود أن هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت، نهكت الأنفس، ضعفت الأنفس جدا، وجاع العيال وهلكت الأموال بسبب قلة الأمطار وقلة الأرزاق التي تخرج، فاستسق لنا ربك. وهذه الجزئية لا إشكال فيها، استسق لنا ربك يعني ادعو الله تعالى أن ينزل لنا المطر. وهذا ثابت في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء رجل ودخل وقال: يا رسول الله، هلكت الأولاد وجاع العيال، استسق لنا. فرفع الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يديه إلى السماء: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الراوي: وما في السحاب من قزعة، يعني وما في السماء من قزعة، يعني ما فيها ولا قطعة سحاب. قال: فجاءت سحابة مثل الترس، عظيمة مستديرة، فأمطرت فأمطرنا سبتا، سبتا يعني أسبوع كامل من الجمعة إلى الجمعة، جعل مطر متواصل ليل نهار ليل نهار ببركات دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كانت الجمعة التالية دخل الرجل، إما هو أو رجل غيره، هي نفس رجل يا واحد، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل كثرة الأمطار، يعني فادعوا الله يرفعها عنا. سبحان الله الكريم. فجعل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم حوالينا لا عليه، اللهم على الغراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشير إلى قطعة من السحاب إلا تفرقت، يشير هكذا تتفرق بقدرة الله تبارك وتعالى. فهذه الجزئية جائزة، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني لأن الاستشفاع معناه السؤال والطلب، الدعاء منه عليه الصلاة والسلام. فهذه الجزئية لا بأس فيها ولا إشكال فيها، أن يأتي الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء في أمر، إما أمر خاص أو أمر عام، فهذا جائز. كما جاءت أم أنس رضي الله عنها، أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، جاءت من الحديث صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس ويدمك، ادعو الله له. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أطل عمره، لسه كان 10 سنوات، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيهما. فنالته بركة دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأطال الله عمره جدا، وكان هو آخر من توفي من الصحابة في البصرة، ورزق أولاد جاوزوا 100 ما شاء الله، وكان له حديقة بستان بالمدينة، كل الحدائق تنتج مرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديقته تنتج مرتين في العام، وكان يشم منها رائحة الريحان من بعيد من بعيد رضي الله عنه. وكما كان الصحابة يفعلون، يرسلون أبناءهم الصغار عند الولادة للحبيب صلى الله عليه وسلم، يلتمسون بركة دعائه لهم، كما فعلت أم سليم، وكما فعل أبو موسى الأشعري وغيرهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرسلون أبناءهم الصغار للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويرجون بركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من باب الشفاعة حديث الثابت في صحيح البخاري، أن جارية كانت أمة مملوكة، وكان زوجها يقال له مغيث، وإذا بها تعتق، أم المؤمنين عائشة اعتقتها، اشترتها فاعتقتها. فإذا بهذه الجارية عندما تكون كانت مملوكة متزوجة عبد مملوك، بعد ذلك اعتقت، فهي الآن تخير إما أن تبقى مع زوجها، أو إن اختارت الفراق يفرق بينهم. فهذه الزوجة اختارت الفراق، وكان مغيث زوجها يحبها حبا عظيما جدا، يقول لها يا بريرة، اسمها بريرة رضي الله عنها، يا بريرة ارجع إلي، تقول لا لا أريد، ارجع إلي لا أريد. فكانت تمشي في الأسواق، تذهب تقضي الحاجات أو تشتري، وهو يمشي وراءها يبكي. سبحان الله العظيم. فسيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ ألا تشفع له عليه الصلاة والسلام؟ فذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، قال: يا بريرة، ألا ترجعي؟ قالت: يا رسول الله، شافع أم تأمرني؟ يعني أنت جاي شافع أم تأمرني؟ قال: لا بل شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة، خلاص ذا فرصة. رضي الله عنها صارت حرة، والحر لا شك أنه أعلى من العبد المملوك. المقصود أن هذه الجزئية لا إشكال فيها، فاستسقي لنا ربك. ومن هذا الزاوية إخواني حتى ننتبه، الدعاء دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في حياته كما ذكرنا، وأما بعد وفاته فهل يستشفع بالنبي بعد حياته بعد مماته، أم أنك تسأل الله أن يشفع فيك رسوله؟ تسأل الله أن يشفع فيك رسوله. ولذلك لما صحت الصحابة وحصل جد في زمان عمر رضي الله عنه أجمعين، ما ذهبوا إلى قبر رسول الله يستشفعون به ولا يسألونه، لا، لأنهم حققوا التوحيد وأعلى تحقيق التوحيد وأعلى وحققوا أعلى درجات التوحيد، حققوا التوحيد الواجب والتوحيد المستحب. وهكذا فإذا عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فإن ستسقينا، فإن نستسقي بك بعم نبينا فاسقنا، فقل يا عباس فادع لنا. فدل أيضا على أن ذلك هو المقصود به الدعاء من العبد الصالح في حياته. والدعاء أو الاستشفاع أو السؤال من العبد الصالح في حياته أن يدعو لك أو يدعو في أمر عام، هذا جائز كما فعل عمر مع العباس، وكما فعل معاوية رضي الله عنه أيضا مع يزيد بن الأسود، وكان يزيد رجلا مجاب الدعوة، فأيضا صحفوا فقال يزيد: قم فادع لنا، فدعا الله فأمطرت السماء بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذه الجزئية جزئية جائزة شرعا، ألا وهو قول: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله، يعني نسأل الله بدعائك تدعو لنا في حياتك فالله تعالى يقضي حاجتك. وأما الجزئية التي أنكرها الحبيب ألا وهي: وبك على الله، عفوا، فإننا نستشفع بالله عليك، هذه خطأ، هذه إشكال، لأنه لا يستشفع بالله على أحد، كيف يجعل منزلة أحد من الخلق أعلى من منزلة الله تبارك وتعالى؟ كيف يظن الإنسان أن مخلوق يملك شيئا فنستشفع بالله عند هذا المخلوق حتى يعطينا هذا الشيء؟ فهذا لا شك أنه المحرم. أما وبك على الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سمع هذا الكلام نستشفع بالله عليك، جعل يسبح سبحان الله سبحان الله. وهكذا كان دأب الحديث صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة ودأب السلف، إذا كان هناك أمر مستغرب سواء كان هذا الأمر خير أو شر، إذا به إما يسبح وإما أن يكبر. مر معنا في أوائل هذا الكتاب الكريم الحديث ألا وهو أن الصحابة قالوا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر مسلمين قريب، فمررنا على وكان المشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا على سدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا نرجو بركتها حتى إذا قتلنا أعداءنا ننتصر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك السادة العلماء الكرام، نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كلما كان العبد مستحضر أدلة الشرع كلما وفقه الله تعالى العمل. يعني كان العلامة الكبير رحمة الله عليه الشيخ ابن باز كان إذا جاء إنسان سائل وأغلظ في المسألة أو سأل مسائل لا تليق يقول لمن معه: سبح سبح، يعني يشغل نفسك بالتسبيح، سبحان الله سبحان الله، يبقى لا لم يجرح هذا الذي جاء من مجاله، وكذلك لم يجبه إجابة لا تليق، قال سبح سبح. كثيرا ما كان يفعل هذا رحمة الله عليه، وهكذا السلف العلماء. فالنبي عليه السلام قال: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يعني إيه؟ إيش معنى هذا أو إيش المستفاد منها؟ يدلك على أن أفضل خلق الله بعد النبيين هم الصحابة، ويدلك على عظيم حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه وإذا حدث أمر فيه سرور له سرهم، وإذا حدث أمر فيه حزن لهم أحزنهم ذلك. فجعل النبي يسبح، فحتى رؤية ذلك ليس في وجه النبي بل في وجوه أصحابه. وأيضا في قصة الهجرة لما روى الإمام البخاري الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: فأوينا إلى صخرة نستظل بها، فجاء راعي. المقصود هو ذكر قصة حلب اللبن، حلب النبي حلب أبي بكر اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي. سيدنا أبو بكر يقول: شرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضيت. من الذي شرب؟ النبي. ومن الذي رضي عنه؟ كأنه الشبع أبو بكر. شفت أبي حب النبي، حب الصحابة لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما كانوا يتعمدون أبدا مخالفته، بل كانوا يعظمون ويبجلونه، ورفع الله قدرهم وأعزهم، ونصر الله بهم الدين وأعلى الله بهم كلمته. قال: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، ربنا أعظم من هذا بكثير، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وهذه الرواية ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مختصرة من سنن أبي داود، وسنن أبي داود فيه الحديث يعني زائد على هذا، قال: إن عرش الله هكذا فوق سبع سماوات، وجعل يده مثل القبة، مثل القبة على السماوات. إن عرش الله تعالى هكذا فوق سماواته، والله فوق العرش ويئط به أطيق الرحل، تبارك مولانا. وأيضا هذه الجزئية لها أدلة كثيرة على صحتها. والمقصود أن شأن الله عظيم، وكلما عظم العبد ربه كلما يعني وقره وعظمه سبحانه بحمده. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله تعالى من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.